طائيات إن شاء الله. شيخ بالنسبة لحكم دخول الكنيسة بهدف يعني رؤية الآثار وكذا، إذا دخل مرة أو مرة أو مرتين فقط لهذا القصد ما في مانع، لكن أن يتخذ ذلك شبه عادة له فلا يجوز، لأنه لا يجوز مشاركة أولئك في مواطن الكفر التي يشرك بالله عز وجل فيها ليلا نهارا. فإذا دخلها مرة أو مرتين وحصل مقصود من الاطلاع فبعد ذلك لا يعود الكفر. يعني سواء كان يعبد فيها او لا يعبد فيها الكنيسه، يعني تقول ان شاء الله مجهوله يعني تقصد، ولا ليس في حاله قيامه بالعباده هكذا تعني؟ لا شك ان دخولها في هذه الحاله اشد من دخولها وليس فيها في تلك الحاله من يشرك، لكن البنيان كله قائم على هذا الشرك. هل هو للمهجور ولا غير مهجور؟ غير مهجور، مهجور معروف يعني اثار قديمه. ايضا انا هذا فضيلة شيء لزيارة المتاحف. ايه متاحف نعم، مثل الاهرامات وغيرها، لكن العظه ولا كيف؟ العظه والعظه والابتلاء. بابي عرفت الشر ولا للشر لكني تلقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. جزاك الله خير شيخنا.